أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يحق لنا على الدنيا افتخارا فنحن لمنهج الهادي أنصارا تسابقت السرايا في جهاد لتشعل في سبيل الحق نارا لتشعل في سبيل الحق نارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أبا طالب غرست المجد فينا كدين الله إن عز انتصارا عليت حمى الجهاد وكنت حصنا يوالي المسجد الأقصى جهارا يوالي المسجد الأقصى جهارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسامت في سبيل الله جند ونعم الجند هم جند السرايا تقدم قادة يسمون فخرا على الدنيا وحق لهم فخارا على الدنيا وحق لهم فخارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بني صهيون مجدكم ذميم ومجد القدس أمواج انتصارا فجائر نصرنا هلت نجوما من الأسد أبطال السرايا من الأسد أبطال السرايا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جنين يا جنين العز فينا هديت قلوب من كانوا حيارا فهبي ضفة الأحرار توري على العادين فاصبهم مرارا على العادين فاصبهم مرارا الله أكبر.